يا خير الخلق بالنور أتيت وأزحت الغمة عن قلبي ومضيت تكسو الأنثى عزا يبقى مجدا يحيا وبها وصيت يا خير الخلق بالنور أتيت وأزحت الغمة عن قلبي ومضيت تكسو الأنثى عزا يبقى مجدا يحيا وبها وصيت فالمرأة حقا بعدك ذاقت فخرا وبنور هداك صارت تعلو قدرا مذلا حسناك رأت الأنثى الفجرا من قبل ضيائك كانت تواد قهرا من قبل ضيائك كانت تواد قهرا سيري في عز وحياة هذا للأنثى السيما نحو العليا امضي بيبا سيماؤك حقا أجمل سيما سيري في عز وحياة هذا للأنثى السيما نحو العليا امضي بيبا سيماؤك حقا أجمل سيما يا خير الناس ستبقى عبر الأجيال في رفقك بالمرأة والله مثال أما أو بنتا زوجا أو أختا أفعالك مذ جئتا خير الأفعال يا خير الخلق بالنور أتيت وأزحت الغمة عن قلبي ومضيت تكسو الأنثى عزا يبقى مجدا يحيا وبها وصيت سيري في عز وحياة هذا للأنثى السيما نحو العليا امضي بيبا سيماؤك حقا أجمل سيما